إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها المؤمنون، لقد جبلت النفوس على الخطأ وركبت على النقص، كما في الحديث الذي صح معناه وإن ضعف سنده: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فجاءت الشرائع وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل لتكمل هذا النقص وتعالجه. ولقد أدرك بنو آدم هذا حينما علموا أن أباهم آدم أخطأ، لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وهدى. ومن تأمل في القرآن والسنة وجد ألوانا من المواقف التي تحدثت عن أخطاء لأمم وأخطاء لأفراد، بل عن أخطاء لأنبياء ومن دونهم، ثم يأتي عفو الله تعالى الغامر، ومن تمرد من الأمم أو عاند من الأفراد حقت عليه السنن. أيها المسلمون، وإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا واجدون نماذج كثيرة في تعامله عليه الصلاة والسلام مع الذين يخطئون، تتنوع الأخطاء وتتفاوت الأساليب في معالجتها باختلاف المواقف، ليتعلم الناس كيف تقدر الأخطاء قدرها وكيف نتعامل مع المخطئ نفسه. من ذلك ما حدثنا به أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تعنفوه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ هذا من بوله دعاه وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه عليه. إنه الرفق بالمخطئ لجهله وليس لعناده وإصراره، إنه الرفق بالمخطئ حتى لا تتضاعف المفسدة أكثر مما هي عليه، إنه الرفق في المخطئ في درس عملي في التوجيه بعد وقوع الخطأ وعدم ترك المخطئ بحجة أنه جاهل، بل يوجه ويعلم حتى لا يتكرر خطأه مستقبلا. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأصحابه بأن تتعدى الغيرة حدها حتى لا تتضاعف المفسدة أعظم وأعظم. تصوروا ماذا لو تم مشهد التعنيف الذي كان يمكن أن يقوم به بعض الصحابة رضي الله عنهم دون حجز لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما أثر هذا في نفس هذا الرجل حديث الإسلام، ولربما أثر هذا عليه فانتكس على عقبيه. ومن المواقف العملية أيضا في معالجة الخطأ والتعامل مع المخطئ قصة أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما، وهي في الصحيحين، يرويها لنا أسامة نفسه صاحب الموقف فيقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والشاهد هنا أن هذا الخطأ أيها الأحبة صادر من الحب ابن الحب، ومع هذا لم يكن الخطأ هذا حائلا دون أن يعنف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عليه ويعاتبه عتابا شديدا يليق بشدة الخطأ. بعض الناس، ربما بعض الآباء، ربما بعض الأزواج، إذا رأى الخطأ من حبيب أو خليل أو صديق تركه وغض الطرف عنه، وإذا رآه من بعيد أو من شارئ عظمه وشدد في النكير عليه. والله تعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. لقد كان هذا العتاب الشديد من نبينا صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه كان له أثره في حياة أسامة، حتى إنه ما زال باقيا في ذهنه إلى أن وقعت الفتنة، فكان يحدث الناس بهذا، فلما حدثهم بهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وأنا والله لا أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة بن زيد، يعني أسامة بن زيد. ولهذا كان اختيار أسامة واختيار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما اعتزال تلك الفتنة التي ابتليت بها هذه الأمة في صدر وقتها. ومن المواقف العملية في معاملة المخطئ ما رواه البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني في الشراب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، إنها الرحمة النبوية التي اتسعت لتشمل صاحب الخطأ ولو كان من مرتكب الكبائر، إنها التربية النبوية التي أراد منها صلى الله عليه وسلم أن يكون مجتمع المسلمين حاضنا للمخطئين لا طاردا لهم، مصححا لأخطائهم لا معنفا لهم، راحما بهم لا شاتما ومعيرا لهم. يريد عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا كيف نستثمر المساحة الإيجابية في نفس المخطئ. لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. والله ما من مسلم مهما ضعف إيمانه إلا وفيه هذه الخصلة: إنه يحب الله ورسوله. فما أجمل أن ننطلق منها حينما نذكر المخطئ بخطأ: أنت تحب الله ورسوله، فلماذا تصر على هذا الخطأ؟ لقد ذكر ابن عبد البر وغيره من أهل السير أن هذا الرجل جيء به 5 مرات يجلد في الخمر. ولقد راجعت الشروح وراجعت تراجم الرواة لأنظر هل جيء بهذا الرجل مرة سادسة أو مرة أخرى بعد تلك الكلمة الجميلة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله. لقد بحثت فلم أجد شيئا، ولعله لم يعد لشرب الخمر بعد تلك الكلمة الجميلة التي سمعها. ألا ما أحوج المخطئ في بيوتنا، في مجتمعنا، أن نعزز فيه وأن نبرز الجوانب المشرقة عنده لعلها تكون سببا في رجوعه عن خطأه. إننا وللأسف نجد من أكثر الناس في مجتمعاتنا الإسلامية نجد منهم تعظيما للخطأ وطردا لصاحبه من مجتمعه بألوان من التعاملات، تبدأ بتصعير الخد عليه وتقطيب الجبين في وجهه عند لقياه، مرورا بتقطيع عرضه في المجالس، وتنتهي بتنفير الناس منه، مع أن هذا المخطئ قد يكون تاب أو حسنت حاله. وهذا الأسلوب في التعامل أيها الإخوة إن استمرت عليه مجتمعاتنا فإنه سيؤدي في النهاية إلى أحد أمرين: إما عزلة هذا المخطئ عن مجتمعه، وهذا له ضريبة نفسية صعبة وخطيرة، وهي تقود إلى الأمر الثاني وهو أخطر، أن يعود إلى سابق جرمه وخطأه. وكلاهما، أعني كلا الأسلوبين بل كلا الضريبتين، خطيرة. وحديث هذا الرجل الذي تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق واستثمر فيه المساحة الإيجابية، هذا الدرس، وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحديث عن التعامل مع المخطئ يقودنا إلى الحديث عن نظرة المجتمع وتعامله مع الذين يخرجون من السجون لزلة ألمت بهم أو لخطأ وقع منهم. ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسنى فقط؟ وبغض النظر عن سبب دخوله السجن، فالواقع أن الذين يخرجون من السجون ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يكون حاله خيرا منه قبل دخوله، ومنهم من يتحسن تحسن لا بأس به. والواجب علينا نحن أيها الإخوة أن نكون عونا لهؤلاء على أن ينخرطوا في مجتمعهم، وأن لا ننظر إلى من تحسنت حاله واستقامت أموره، أن لا ننظر إليهم نظرة المجرم أو نتعامل معه تعاملا يشعره بأنه ما زال مجرما مخطئا، فإن هذا كله من أسباب العذاب النفسي، وربما كان كما أسلفت سببا في عودته إلى سابق عهده. ولنقل جميعا بلسان الحال والمقام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذه رسالة إلى المجتمع، أما رسالتنا إلى الذي خرج من السجن فالله الله، الله الله بإصلاح الحال، فإن ذلك كفيل بأن تجبر الناس على احترامك. ولم يكن الإسلام يوما ينظر إلى المخطئ التائب نظرة المخطئ الدائم، فصحح حالك وأبشر باستقامة أمرك. ختاما أيها الأحبة، إليكم هذا النموذج المشرق من تعامل السلف مع المخطئين في مجتمعهم. يقول يزيد بن الأصم كما رواه أبو نعيم في الحلية أن رجلا كان ذا بأس وكان يوفد على عمر لبأسه، يعني لشدته، وكان من أهل الشام، وأن عمر فقده فسأل عنه فقيل له: لقد تتابع في هذا الشراب. فدعا كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم دعا وأمن من عنده ودعوا له أن يقبل الله بقلبه، وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها غافر الذنب، قد وعدني الله أن يغفر لي، وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني الله عقابه ذي الطول، والطول الخير الكثير، لا إله إلا هو إليه المصير. فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى ثم نزع، فأحسن النزع يعني استنبط، فأحسن الاستنباط. فلما بلغ عمر أمره قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.